الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة محمد بن خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة. هذا البعث الإثارة والتحريك، بعث سيحركة، والمراد بعث الأموات إخراجهم من قبورهم بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد فيأخذون من قبورهم. نعم، ينفضون التراب على رؤوسهم. نعم، صلى الله عليه. والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، والإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان، ما لم يؤمن بالبعث فهو كافر، وما لم يؤمن بالبعث الأجساد بإجماع المسلمين. ولهذا فإن الفلاسفة اللي يقولون البعث الأرواح كفروا بذلك، يقول البعث الأرواح وما لا تدفع تبعث بالسيلة وجماعة، وبعث الأجساد من أنكر بعث الأجساد كفر. نعم، صلى الله عليه. ويجب الإيمان الروح ما تفنى، الروح إذا فرق الجسد تبقى باقية، إما في نعمة مما كتب الله البقاء، إما في نعيم وفي عذاب. نعم، صلى الله عليه. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيّنها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا آخر وإعادة الحياة إليها. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيّنها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا آخر وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر، وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. ما هذا التعليق؟ نعم، الأخرب أنه كافر، يعني نسب الرب إلى الظلم يعذب أجسادا ما عصت الله. نعم، مش قال التعليق؟ عندك تعليق؟ أقرأ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ذكر أن النصارى ينكرون البعث الجسماني وفيه نظر، بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعاد الجسماني متفق عليه بين المسلمين والنصارى واليهود. بس شيخ. كذلك قوله إن الله يبعث أجسادا، وهناك بعض من ينكر يعني البعث، يقول إن ليس هناك بعث، وإنما الروح يعني تنتقل إلى جسم آخر. إذا على الكفرة الذي يقول الانتقال تنقل تنتقل، يقول معنى كون الروح النعيم معناها تنتقل الروح، إذا كان الإنسان عمله حسن في الدنيا انتقلت روحه إلى مثلا الحصان يكرم، هذا. وإذا كان عمله سيء تنتقل إلى بغل أو حمار يحمل أثقال ويضرب، هذا هو البعث، هذا هو العذاب. نعم، هذا اللي يقول متناسخ، تناسخ الأرواح، هذا كفرة. هذا اللي يقول ننتقل إلى جسم آخر، هذا في محل نعم، محل نظر في كونه، محل نظر في كونه فاسق، ما علق عليه. نعم، نعم. ها اي يعني هو يرى، يقول انه ما انكر البعث الجسماني. نعم، احسن الله عليك. هذا الباطل، الاجساد يعيدها الله خلقا جديدا. نعم، احسن الله عليك. نعم، كمل، احسن الله عليكم. وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها. ما لا، حاكم عليه بأنه فاسق، مبتدع وفاسق، وهذا محل نظر. نعم، صلى الله عليه. وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحطت بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم. يعني الله تعالى علم الأشياء ومقاديرها في الأزل الذي لا بداية له، ثم كتب في اللوح المحفوظ، ثم قدر كل ما قدر أن يخلق تعلقت به مشيئته قبل أن يخلق، ثم خلقه وأوجده في الوقت الذي قدره الله. لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع: عالم الأشياء، ثم كتب في اللوح المحفوظ، ثم شاءها، ثم خلقها ووجدها. فلم بهذه المراتب الأربعة لم بالقدر. وأما القدر أعد، وأما فهو محرك أعد. نعم، أعد. وأما القدر فهو محرك. صلى الله عليه. وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها. فتح بفتح الدال وتخفيفها. قدرت نعم، قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقوله ومن الإيمان به هذا أي من قبل أن نخلقها. نعم، قدر الله هذا قدر الله وما شاء، وإذا قدر الله هذا، لكن قدر الله وما شاء فعل. هذا الله بركة قفله من الإيمان به. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم، وفق الله جميعا.